عشت عمري ورافقتني الجروح، وامشي وحدي ومالي صاحب وين اروح؟ يتم ولدي قبل روحي تروح، حقدي صارت ريحته منهم تفوح، تشهد دموعي على كل الجروح، أسهر واني بذكرى ولدي وما تروح. عشت عمري، عشت عمري، عشت عمري ورافقتني الجروح.